ففيه مما يمكن أن يرجع إلى أصوله وهو الأغلب الأكثر، ومنها ما يمكن أن يرجع إلى قواعده وهو الأقل. وموجب التماس من التمس من المصنف أن يكتب له هذه المقدمة في أصول التفسير هو المذكور في قوله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغت والسمين والباطل الواضح والحق المبين، فلا يتمكن مطالعها من الفصل بين غتها وسمينها وباطلها وحقها إلا بمعرفة قواعد كلية تفصل بين المتقابلات منهما، وهذا من منافع القواعد، فإنها تميز بين المتقابلات المختلفة، فعند إعمالها يتميز أي الطرفين يكون حقا وأيهما يكون باطلا، وأي القولين يكون غتا وأي القولين يكون سمينا. وقد ذكر المصنف في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. فالعلم دائر بين أصلين، أحدهما النقل المصدق عن المعصوم، والمراد به المحفوظ عن الغلط، والخطأ، وهو وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم عن الغلط على الله سبحانه وتعالى في البلاغ، والآخر قول عليه دليل معلوم أي بين، ثم ذكر أن ما سوى هذا يرجع إلى أصلين، أحدهما ما هو مزيف مردود، أي مزوق مزين زورا، فينسب إلى العلم وليس كذلك، فهو زيف باطل، والآخر ما هو موقوف لا يعلم أنه بخرج ولا منقود، أي لا تتميز صحته ولا يطلع على حقيقته، فيوقف عن الاعتداد به، والبهرج بفتح بائه هو الشيء الرديء، يقال للرديء من الدراهم بهرج على زينة جعفر، يعني عند ضربها وسكها يقال للرديء منها بهرج على زينة جعفر، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود، وهذا معنى قوله إما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي لا يوقف على ما يجب قبوله، فلا يعلم أنه ردي فيترك ويطرح، ولا يعلم أنه مميز متميز فيقبل ويصحح. ثم ذكر أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن عمود دينها من الوحي هو القرآن الكريم، الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قيام لدينها ولا قوة له في نفوس أهله إلا بفهم القرآن. ثم ذكر جملة من أوصاف القرآن في قوله: الذي هو حبل الله المتين، إلى آخر ما ذكر. وهذه الأوصاف واردة في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي،

بيان المعاني بمعرفة تفسيرها، وهما مجموعان في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقنه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن أن يقرأ بقراءته، ثم تكفل الله سبحانه وتعالى له ببيانه. وهذا البيان المتكفل ينتظم فيه الألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني، وهذا البيان المتكفل ينتظم فيه الألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني. فيتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم عند أخذه القرآن أن يتلقاه على وجه صحيح قراءة، وأن يتكفل له ببيان معانيه. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هكذا مبينا في لفظه ومبناه، ومبينا في قصده ومعناه. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مبينا في لفظه ومبناه، ومبينا في قصده ومعناه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان. أحدهما البيان الخاص، البيان الخاص وهو بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة، وهو بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة، كبيانه صلى الله عليه وسلم معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنه قال: غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، رواه الترمذي وإسناده حسن. والآخر البيان العام، وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن بقوله أو فعله أو تقريره، وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن بقوله أو فعله أو تقريره. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم تارة بقوله، وتارة بفعله، وتارة بتقريره معنى شيء وارد في القرآن الكريم، فيكون هذا البيان العام إيضاحا لمعنى القرآن. وبهذا التقرير يعلم جواب سؤال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ وجوابه أنه إن أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان مفصل لأفراد الألفاظ لفظا لفظا، أنه إذا أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان الألفاظ مفصلا لفظا لفظا على وجه التعيين. فالمروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل. وإن أريد بالبيان البيان العام المجمل الذي يعقل به مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه في أحكام الخبر والطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بيانا لما في القرآن الكريم من الحقائق والأوامر والنواهي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين: حدثنا من كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون 10 آيات، أي يتلقون 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى، أي لا يشرعون، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. رواه ابن جرير الطبري وغيره وإسناده صحيح. رواه ابن جرير الطبري وغيره وإسناده صحيح. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المبنى وفهم المعنى. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المبنى وفهم المعنى. فالبابان كلاهما مأخوذان عن بيانه صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعظمون أخذ القرآن على هذه الصفة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. رواه أحمد وإسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم. ومعنى قوله جد في أعيننا أي جل وعظم، أي جل وعظم. فالقرآن يؤخذ بضبط ألفاظه، فالقرآن يؤخذ بضبط ألفاظه بقراءتها على وجه صحيح، ويؤخذ أيضا بفهم معانيه. فكان حفظ القرآن عند الصحابة مجموعا فيه ضبط الألفاظ والمباني وفهم المقاصد والمعاني، فرجع ذلك على نفوسهم بالعلم والإيمان. فرجع ذلك على نفوسهم بالعلم والإيمان، إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه مع ضبط مبانيه. إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه مع ضبط مبانيه، فليس أحدهما مقصودا دون الآخر، فليس أحدهما مقصودا دون الآخر. والأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا، والأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا، وبإتقان معانيها فهما، وبإتقان معانيها فهما. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة 7 سنين، وقيل 8 سنين، وقد عزاه إلى موطأ مالك، وهو عنده بلاغ أنه قال: بلغني أن ابن عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 7 سنين، وقيل 8 سنين. والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها، والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها. فإذا قال راو ما بلغني كذا وكذا، فإن هذا البلاغ منقطع الإسناد. ومالك رحمه الله لم يدرك ابن عمر، فهو منقطع بينهما. واختار ابن القيم في زاد المعاد اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة، اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة، لأنه أخذ علم ابن عمر عن كبار أهل المدينة ورأسهم نافع مولى ابن عمر، لأنه أخذ علم ابن عمر عن كبار أهل المدينة ورأسهم نافع مولى ابن عمر، فما كان من هذا الباب فهو صحيح. فإذا وقع في موطئ مالك أنه قال بلغني عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، فهو وفق ما اختاره ابن القيم صحيح. وهذا الذي ذكره ابن القيم مأخذ قوي لا يفهمه إلا من كان محدثا بالنفس، أي قد طبعت نفسه في علم الحديث فصارت له ملكة راسخة فيه، فإن أهله يتصرفون بمثل هذا الوجه في مواضع عدة، يقطعون في إسناد ما بأن فلانا لم يسمع من فلان ثم يقولون بصحته، لأنه قام لديهم من قرائن الأحوال ما يجعل ذلك المروي في دائر الصحة وإن كان منقطعا، لأنه قام لديهم من قرائن الأحوال ما يشهد بصحة ذلك المروي وإن كان منقطعا، كالعلم بأن هذا الراوي الذي لم يدرك سابقه استوعب علمه عمن لقيه من أصحابه، كالمذكور في ترجمة إبراهيم النخعي أن مرويه عن ابن مسعود بقوله قال ابن مسعود، فإنه أخذه عن أصحابه الكبار كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن ابن يزيد وجماعة آخرين، وهؤلاء كلهم من رؤوس الثقات، وهم كما وصفهم ابن القيم سرج الكوفة، أي كانوا بمنزلة الأنوار التي تضيء الكوفة علما ودينا وبيانا وإرشادا وهداية وإصلاحا، فعند المحدث بالنفس يكون هذا من جنس الصحيح وإن كان منقطعا. ومنه قال ابن القيم ما قال في بلاغات مالك عن ابن عمر أنها مما يندرج في حيز الصحة. وقد روي عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن سعد في الطبقات أنه حفظ البقرة في 4 سنين، وقد روي عن ابن عمر عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أنه حفظ البقرة في 4 سنين. فإذا صحت الروايتان جميعا أمكن الجمع بينهم، فإذا صحت الروايتان جميعا أمكن الجمع بينهما بأن ابن عمر حصل له حفظ سورة البقرة بلا إتقان في 4 سنين، حصل له حفظ سورة البقرة بلا إتقان في 4 سنين، ثم استكملها على وجه متقن في ضبط المبنى وفهم المعنى في 8 سنين، ثم استكملها على وجه متقن في ضبط المبنى وفهم المعنى في 8 سنين، فكان حفظه مقرونا فيه بين ضبط المباني وفهم المعاني. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمضون مدة طويلة في حفظ الآيات القرآنية، لأنهم يبتغون ضبط المباني وفهم المعاني، فلم تكن ملكات الحفظ لديهم ناقصة، فإن ملكة الحفظ في الأوائل أقوى لما احتف بهم من الأحوال في قلة الشواغل وعدم المنازع وقوة الفطرة وسلامة الجبلة التي بلغ بها صدر هذه الأمة ما بلغوا من الحفظ، ولكنهم كانوا يقرنون بضبط المبنى فهم المعنى فيجمعون بين هذا وهذا، والجمع بينهما يحتاج إلى مدة أطول من الاقتصار على ضبط المبنى فقط. ومن المقطوع به أن الكلام الذي يحفظ يراد مع ضبط مبناه أن يفهم معناه، يراد مع ضبط معناه أن يفهم معنى، مع ضبط مبناه أن يفهم معناه، فيتقن حافظه الألفاظ والمباني صفة لقراءتها وتركيبا لسياقها، ثم يجتهد في فهم المعاني التي اشتمل عليها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، وهكذا ينبغي أن يفعل في كل كلام، لأن المقصود من الكلام مجموع الأمرين، لأن المقصود من الكلام مجموع الأمرين، فهو مبنى ومعنى. وفي هذا قال ابن فارس لما ذكر الكلام: هو نطق مفهم، هو نطق مفهم. فقوله نطق باعتبار اللفظ والمبنى، وقوله مفهم باعتبار القصد والمعنى. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين، ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين: أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، إذ القرآن عربي وهم عرب خلص، إذ القرآن عربي وهم عرب خلص. والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف في قوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم ذكر المصنف أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من تلقى جميع التفسير، كما قال مجاهد رحمه الله: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت، رواه الدارمي. فقوله فيما أنزلت يعني سبب نزولها، وقوله فيما كانت يعني تفسيرها ومعناها. وجاء قريبا منه عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس رحمه الله، وهو أحد التابعين أيضا، أنه قال: جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره 12 سنة، جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره 12 سنة، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها، ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها، رواه ابن سعد في طبقاته وإسناده لا بأس به، رواه ابن سعد في طبقاته وإسناده لا بأس به. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كما أن الصحابة تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتكلم التابعون في شيء من معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال، وقد يتكلم التابعون في شيء من معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال زيادة على ما أخذوه عن الصحابة، زيادة على ما أخذوه عن الصحابة مما هو منقول في كتب التفسير، مما هو منقول في كتب التفسير، كما وقعت زيادتهم على الصحابة في الكلام في الأحكام، كما وقعت زيادتهم على الصحابة في الكلام على الأحكام على وجه الاستدلال والاستنباط، على وجه الاستدلال والاستنباط. وهذا الطريق الكلي في أخذ القرآن الذي تلقى به الصحابة ثم تلقى به التابعون، وهو الجمع بين ضبط الألفاظ والمباني وفهم المقاصد والمعاني هو السبيل الأوفق لأخذ القرآن في قرون الأمة كلها. فمن رام أن ينتفع بأخذه القرآن فإنه ينبغي أن يرعى الأمرين، فيكون له حظ من هذا وحظ من هذا. فإنه في أخذه الألفاظ والمباني ينبغي أن يتلقى عن متقن للقراءة يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولا تبرأ ذمته بأن يقرأ في المصحف دون تلقي القرآن عن عارف به، فإن قراءة القرآن تؤخذ تلقيا لاختصاصها بأحكام تنفرد بها عن سائر الكلام. وكذلك ينبغي له أن يعتني بفهم ما يأخذه من القرآن لفظا ومبنى، فيطلب حقيقة هذه الآيات التي يتحفظها بأن يعرف من طوى فيها من المقاصد والمعاني. والجمع بين هذين الأمرين هو الذي يثمر العلم والإيمان والإخبات والخشوع والخشية، فتقر ألفاظ القرآن في القلب مع شهود معانيها، فتقر ألفاظ القرآن في القلب مع شهود معانيها. أما قرارها في القلب دون شهود المعاني فهذا ضعف في الأخذ، فهذا ضعف في الأخذ، إذ يقتصر الآخذ حينئذ على كونه متقنا لفظ القرآن فقط. فإذا سمي حافظا فهو حافظ للألفاظ والمباني، وأما جمع حفظ المقاصد والمعاني فإنه بمنأى عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه الآيات المشتملة على الحظ على تدبر القرآن، وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه الآيات المشتملة على الحظ على تدبر القرآن، ونبه إلى أن تدبر القرآن معرفة موقوف على معرفة تفسيره، ونبه أن تدبر القرآن موقوف على معرفة تفسيره، فلا يمكن العبد تدبر القرآن إلا بأن يكون عارفا بتفسير ما يتدبر، فلا يمكن للعبد أن يتدبر القرآن إلا بمعرفة تفسير ما يتدبره. فالمراد بالتدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني، فالمقصود بالتدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في الخبر والطلب، في الخبر والطلب. ومقدمة ذلك معرفة تفسيره، ومقدمة ذلك معرفة تفسيره. فالتدبر نهاية والتفسير بداية، فالتدبر نهاية والتفسير بداية، إذ حقيقة التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء، إذ حقيقة التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء، أي وصول إلى غايته، أي وصول إلى غايته. ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية، ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها، ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها. ومن هنا قال المصنف ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره، ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. والشائع على ألسنة الناس مما يسمونه تدبرا أكثره لا يندرج في هذا الباب، فإن التدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في الخبر والطلب بالامتثال، لا ما يجري في الخواطر من المعاني. فهذه الخواطر التي تجري في المعاني، فهذه الخواطر التي تجري في معاني القرآن هي من جنس ما يسمى بالتفسير الإشاري، هي من جنس ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو

ومما يندرج في هذا الباب أسماء الله الحسنى وكذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإنها ترجع إلى ذات واحدة، وفي كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر، وفي كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر. فكل اسم من أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن فيه معنى يختص به، فإذا وجد اسم آخر له ففي الاسم الآخر من المعنى ما ليس في الأول، ولو قدر اشتراكهما في أصل كلي، ولو قدر اشتراكهما في أصل كلي. وهذا الصنف له ثلاثة أقسام، وهذا الصنف له ثلاثة أقسام. أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له شرعا أو لغة، مما وضعت له شرعا أو لغة. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. والثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، كالذي ذكره المصنف في تفسيرهم الصراط المستقيم، كالذي ذكره المصنف في تفسيرهم الصراط المستقيم. فمن قال هو الإسلام فقد فسر الكلمة بالمعنى المراد بها، فقد فسر الكلمة بالمعنى المراد بها. فالصراط يطلق ويراد به دين الإسلام، ثبت هذا في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، وهو عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. ومن قال هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته. فمن دان لله بالإسلام فهو سالك طريق عبودية الله، فمن دان لله بالإسلام فهو سالك طريق عبودية الله. ومن قال هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم، فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم. وفيه حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، وهو عند الترمذي وغيره وإسناده ضعيف. ووجهه أن الإسلام له كتاب إلهي، أن الإسلام له كتاب إلهي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. فتفسير الصراط بأنه القرآن تفسير بمعنى ثابت في الإسلام، فدين الإسلام كتاب نبيه المنزل عليه هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. فهذا الصنف المذكور من اختلاف التنوع يشترك فيه المتكلمون في أصل المعنى، يشترك فيه المتكلمون في أصل المعنى، ويخبر كل واحد منهم عن بعضه، ويخبر كل واحد منهم عن بعضه. وهذا الذي أخبر به فيه بيان شيء من المعنى الكلي، وهذا الذي أخبر به فيه بيان شيء من المعنى الكلي. وقد يكون واحد من تلك الألفاظ هو المراد دون غيره فيكون أصلا، وقد يكون واحد من هذه الألفاظ هو المراد دون غيره فيكون أصلا، ويكون غيره تابعا له، ويكون غيره تابعا له، كالمذكور من الأقوال في تفسير الصراط المستقيم. فإن

كونهما من الأفراد المندرجة فيها. وينقسم هذا الصنف أربعة أقسام. أولها أن يكون اللفظ عاما، ويذكر كل واحد من المفسرين فردا دون آخر، وثانيها قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، ولا سيما إذا كان المذكور شخصا، وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل، ورابعها أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فأما القسم الأول وهو أن يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد من المفسرين فردا دون آخر، فمنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فإن المصنف ذكر كلاما للسلف في معنى الآية، وكل واحد منهم ذكر فردا من الأفراد التي تندرج في هذا المعنى دون غيره. فمجموع ما ذكروه من الأفراد كلها يرجع إلى معنى الآية، وأخبر كل واحد بما أخبر به باعتبار مأخذ اعتبره، وأما القسم الثاني وهو قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فالألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة. أولها ما كان نصا، لا يحتمل غيره، كقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذا صريح في إرادة سبب النزول، وثانيها ما كان ظاهرا، وهو المحتمل وجهين، أحدهما أظهر من الآخر، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ويذكر آية، أو سورة. فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا، فربما أراد المتكلم كونه سبب النزول، وربما أراد أن هذا تفسيرها، وثالثها ما كان مجملا، وهو ما يرد عليه احتمالات مختلفة، لا يترجح أحدها على الآخر، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهذا الثالث هو المقصود عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيمكن أن يكون المتكلم أراد أن ما ذكره سبب للنزول، فيمكن أن يكون المتكلم أراد أن ما ذكره سبب للنزول، ويمكن أن يكون مراده أن ما ذكره هو تفسير الآية، هو تفسير الآية. وفي كلام المصنف الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول، هل هي من المسند أم لا، أي هل تدخل فيما هو مرفوع، أي هل تدخل فيه ما هو مرفوع موصول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فلا تكون حينئذ من المسند. والمراد بالمسند الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمسند الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقيق المقال في اختلافهم أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، وهما القسمان الأول والثاني. ووقع التنازع في الثالث وهو ما جاء مجملا، ووقع التنازع في الثالث وهو ما جاء مجملا. ففيه قولان، أحدهما قول من يجريه مجرى التفسير، قول من يجريه مجرى التفسير ولا يدخله في المسند، ولا يدخله في المسند، وهو طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره، وهو طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره، فكانوا يتجافون إدخاله في المسند فلا يذكرونه، فكانوا يتجافون أي يتركون ذكره في المسند فلا يذكرونه. والآخر قول من يدخله في المسند، قول من يدخله في المسند، وهو قول جماعة ممن لم يصنف في المسانيد كأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، كأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، فإنه أدخله في كتابه الذي وصف الأحاديث الواردة فيه بأنها مسندة، فإنه أدخله في كتابه الذي وصف الأحاديث الواردة فيه بأنها مسندة. فما يكون من هذا الجنس هو عنده مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو عبد الله الحاكم وتابعه ابن القيم في إعلام الموقعين إلى جعل جميع الوارد في تفسير الصحابة عائدا إلى المسند، وذهب أبو عبد الله الحاكم وتبعه ابن القيم إلى جعل جميع الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في التفسير عائدا إلى المسند، لأنهم أخذوا علم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوا علم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وإن لم يرفعوه إليه بجعله من كلامه لفظا فذلك مقطوع به معنى، فهم وإن لم يرفعوه إليه بجعله من كلامه لفظا فهو مقطوع به معنى، لما تقدم من أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب قوي في حجة تفسيرهم، وهذا مذهب قوي في حجة تفسيرها. فالمظنون بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتكلمون في معاني القرآن إلا بعلم عن وحي. فالمظنون بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتكلمون في معاني القرآن إلا بعلم عن وحي. لكن القطع بكون كل ذلك من التفسير المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يضاف إليه فهذا فيه نظر فيمتنع القطع بأن ما جاء عنهم في هذا الباب كله له حكم الرفع مع القطع بصحة تفاسيرهم وأنها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المثبت هو إجمال الأخذ لا تفصيله وهذا المذهب الذي ذكراه يقوي الاحتجاج بكلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن وتقديمه على غيره لكنه يتقاعد عن الجزم بما انتصر له من أن كل ذلك يكون مسندا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. وأما القسم الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين فإنه اسم لآلة البصر وهي اسم أيضا لنبع الماء واسم أيضا للنقد من الذهب والفضة فكل هذه الأفراد تسمى عينا فلفظ العين لفظ مشترك يكون فيه المبنى واحدا ويكون المعنى متعددا وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينه كلفظ إنسان فإن هذه الكلمة تدل على أفراد مختلفة كزيد وعبيد وعمر. ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في هذه الأفراد على قدر متوافق بينها جميعا. إذا تبين هذا فإذا كان اللفظ من جنس المشترك فإن أمكن حمله على جميع معانيه حمل وفسرت بها الآية وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يدل موجب على تخصيصه وأما القسم الرابع وهو أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، كما قال المصنف، فيكون اللفظ الذي عبر به عن هذا المعنى قريبا من حقيقة اللفظ لكنه ليس موافقا حقيقته، فالألفاظ وضعت على معان في العربية يختص فيها كل لفظ بمعنى لا يوجد في غيره، فلا يكون فيها لفظ بمعنى لفظ آخر على وجه تام، ويكون بينهما تقارب يشتركان فيه في أصل المعنى. والقول بالترادف يذهب جمال العربية ويضيق معانيها، والقول بالترادف يذهب جمال العربية ويضيق معانيها، والقول بالتقارب يميز كل لفظ عن غيره، والقول بالتقارب يميز كل لفظ بمعنى عن لفظ آخر يشاركه في أصله. فالسيف يقال له المهند ويقال له الحسام، وهذان اللفظان المهند والحسام لا يقعان على معنى واحد تام، ويكون في اسم المهند ما ليس في اسم الحسام، ويكون في اسم الحسام ما ليس في اسم المهند، مع اشتراكهما في كونهما يعبر بهما عن السيف، لكن عبر عن السيف بالمهند لأن أجود السيوف كانت تلد من الهند، وعبر عنه بالحسام لما فيه من الحسم وهو القطع، فالمهند اسم للسيف باعتبار معنى، والحسام اسم للسيف باعتبار معنى آخر. ولا يقال عند تفسير المهند بأنه الحسام أو أن الحسام بأنه المهند إن هذا المعنى مترادف بحيث يقع على الآخر من كل وجه، لكن يقال هما معنيان متقاربان ويكون الفرق بينهما وفق ما ذكرناه. وحذاق أهل العربية يميزون تقارب المعاني ولا يجعلون اللفظ الواحد بمعنى غيره من كل وجه كما قال ابن سيدة: والعبادة والخضوع والذل متقاربة أي أن المعاني التي فيها يقرب بعضها من بعض، لكن يكون في كل واحد منها ما لا يكون في الآخر. ولهذا ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله في كتاب الفروق التمييز بين لفظ العباد بين لفظ الخضوع والذل، بأن الخضوع يكون عن اختيار والذل يكون عن إكراه، فهذان اللفظان متقاربان، وإذا فسر أحدهما بالآخر فليس على وجه تحقيق المعنى كما ذكر المصنف هنا في نظيره، لكن على وجه التقارب بين اللفظين. وهذا الباب هو حقيقة فقه اللغة التي يتفاضل فيه أهلها، كما يتفاضل الفقهاء في الأحكام باعتبار علمهم بمقاصد الشريعة، فمن قوي علمه بمقاصد الشريعة متن فقهه، ومن ضعف علمه بمقاصد الشريعة ضعف فقهه. ومثل ذلك يقال في اللغة أن من وعى فقهها قوي تفسيره لمعانيها، ومن ضعف في فقهها ضعف فقهه معانيها، ووجد أثر ذلك في تفسير القرآن، لأن القرآن عربي فهو مفتقر في تفسيره إلى معرفة سنن كلام العرب إجمالا وتفصيلا ومعرفة فقههم فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لما غفل عن تحقيق هذا الأصل من وجود التقارب دون الترادف غلط من غلط ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، أي طرد عنده الترادف، أي طرد عنده الترادف، فيجعل الحرف بمعنى الآخر. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وأشربت معنى آخر. والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وأشربت معنى آخر، أي أدرج فيها معنى آخر، أي أدرج فيها معنى آخر فيه زيادة عن المعنى الأول، فيه زيادة عن المعنى الأول، كما مثل رحمه الله فيما ذكره من أمثلة، كما مثل رحمه الله فيما ذكره من أمثلة. فلا يصح حينئذ أن يجعل هذا الحرف بمعنى غيره وأن يقال بالترادف، بل يقال إن لهذا الحرف معنى ولذاك الحرف معنى، ووقع تضمين أحد المعنيين في الآخر، تضمين أحد المعنيين في الآخر لإشباع الكلمة بالمعنى التام، لإشباع الكلمة بالمعنى التام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الوقوف على المعنى التام للآية يحتاج فيه إلى الوقوف على جميع كلام السلف، وأن من تتبع كلامهم أحاط بمعنى الآية، ومن اقتصر على كلام واحد أو اثنين أحاط ببعض معناها. ولهذا قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، أي أن جمع كلامهم يبرز جميع ما في الآية من المعنى، أي أن جمع كلامهم يبرز جميع ما في الآية من المعنى. أما الاقتصار على كلام واحد أو اثنين فيظهر بعض تلك المعاني، فيظهر بعض تلك المعاني. فمما ينتفع به في فهم القرآن الاطلاع على جميع كلام السلف في تفسيره، فمما ينتفع به في فهم معنى القرآن الاطلاع على جميع تفسير على جميع كلام السلف في تفسيره، لأن استيعاب كلامهم يؤدي إلى استيعاب معنى الآية، لأن استيعاب كلامهم يؤدي إلى استيعاب معنى الآية. فأنفع للعبد أن يلحظ كلام السلف وأن يتتبع ما قالوه في معنى الآية، فكل تفسير منها يفتح له بابا في فهمها، فكل تفسير منها يفتح له بابا في فهمها لكمال علومهم مع قلة ألفاظهم، لكمال علومهم مع قلة ألفاظهم. وإذا قارنت بين التفاسير المتأخرة وجدت عامتها يأخذ بعضهم عن بعض فيذكر ما ذكره، فيقصر فهم العبد للآية باعتبار اقتصاره على ما شاع عند المتأخرين، بخلاف من مد بصره في كلام الأوائل فوقف على كلام السلف، فإنه يقف على معنى الآية على وجه أكمل، فأنت إذا قرأت مثلا في الدر المنثور أو في زاد المسير الذي يذكر فيه مصنفاه ما يذكرون من تفاسير السلف وجدت أن هذا القول فيه بعض معنى الآية وأن هذا القول فيه بعض معنى الآية وأن هذا القول فيه بعض معنى الآية فيحصل بجمع كلامهم تمام المعنى فيحصل بجمع كلامهم تمام المعنى. وإذا اقتصرت مثلا على النظر في البيض في تفسير البيضاوي وتفسير النسفي وتفسير الخازن فأنت ترد على مورد واحد لكنك تأتيه تارة من جهة اليمين وتارة من جهة الشمال وتارة من جهة الأمام وتارة من جهة الخلف فهو مورد واحد. وأما كلام السلف فكل تفسير منها مورد في فهم الآية فهؤلاء موردهم واحد يؤتى من جهات مختلفة. وأما أولئك السلف فمن ورد على كلامهم فقد ورد على مناهل كثيرة يستنبط منها علما أتم لكن الشأن في حسن الفهم فإن المرأة يحتاج إلى فهم الكلام أن تكون له آلة عظيمة سواء مما كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فإذا كان له فهم قوي ألف بين كلامهم واتضح له المعنى التام للآية. وإذا كان عنده ضعف في الفهم أضر به فإنه يحمل كلامهم على معان لم يريدوها أو يدعي أن بعض كلامهم لا وجه له في الآية. وهذا وقع من جماعة من المتكلمين في التفسير من المتأخرين يحكمون على جملة من الآثار الواردة في تفسير الآية أن هذا الذي ذكره بعيد الصلة عن الآية ومنشأ حكمه بأنه بعيد الصلة عن الآية هو عسر فهمه عليه ومن بصر بكلام حذاق المتأخرين المقبلين على تفاسير السلف كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله ابن القيم وأبي الفداء ابن كثير وأبي الفرج ابن رجب وجد عجبا منهم في حسن تأليف فهم كلام السلف ورد بعضه إلى بعض وأنه لا يصدر منهم مثل هذه العبارات التي يدعي فيها المدعي أن ما ذكره قتادة أو ذكره الضحاك أو ذكره سفيان بن عيينة لا صلة له بتفسير الآية. فهذه الجراءة القبيحة مرجعها إلى قلة العلم بفهم كلام السلف ولذلك لا تجدها في كلام هؤلاء الذين ذكرنا ممن عنوا بتفسير السلف. فطالب العلم يجمل به أن يعتني بتفسير السلف فيرد عليه وفق ما ذكرنا بأن تكون له آلة في الفهم ومدار العلوم كلها على الوصول إلى فهم القرآن الكريم. فما يتعاطاه العبد من علوم الاعتقاد أو الفقه أو الحديث أو النحو أو الأصول أو العربية أي متن اللغة أو الصرف أو التاريخ أو غيرها كلها موصلة إلى فهم القرآن. فمن نزع فيها بقوة نزع في فهم القرآن بقوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب

وعزاه إلى الصحيح، فقال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، إلى آخر الحديث. فهذا ليس في صحيح البخاري ولا في مسلم، وهو عند أحمد بإسناد ضعيف. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل، كالمغازي، فيغلب على ما يذكر في التفسير أن يكون مرسلا كالمنقول في المغازي، من أنه جرى عرف السلف من التابعين فمن بعدهم في ذكرها مرسلة، فهم يذكرون ما يذكرون عن غزوة بدر، ويذكرون ما يذكرون عن غزوة أحد، ولا يسنده أحدهم عمن فوقه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كذلك في التفسير، فإنه يقع فيه الإرسال كثيرا، ومنشأ ذلك أنهما من العلم العام الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص. فالناس يتشاركون في التسامع به وفي نقله. وإن اختلفوا في طريق وصول العلم به إليهم، فمثلا يخبر من يخبر من التابعين في مكة عن أشياء من المغازي، ويخبر من يخبر عن أشياء منها من تابع الكوفة أهل الكوفة، ويخبر من يخبر عن أشياء منها من تابع أهل الشام، فهؤلاء يقطع بأن طريق علمهم بتلك الغزوة مختلف، فهؤلاء أخذوه عن جماعة من الصحابة، وهؤلاء أخذوه عن جماعة آخرين. ويقطع بأن ما ذكروه هو مأخوذ عن من قبلهم، فالمراسيل إذا وقعت في المغازي فهي على هذا الوجه، وكذلك إذا وقعت في التفسير فهو من العلم العام الذي نقل في طبقات الأمة، فكان القول في تفسير القرآن من أعظم علوم الصحابة، وأخذه عنهم التابعون، فصار بمنزلة العام الشائع الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، فشاعت فيه المراسيل كما ذكر المصنف. وذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملتها مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه كمجاهد وطاووس وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيهم كثير من القرآن، وكان فيهم منشأ الإسلام قوة وعزة. ومن علمائهم في التابعين زيد بن أسلم، وعامة علمه أخذه عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن أبيه وعطاء بن يسار رحمهما الله، وكان هو رأس التابعين من أهل المدينة في علم التفسير، وأخذه عنه مالك بن أنس، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن يعني ابن زيد ابن أسلم، وعن عبد الرحمن أخذه عبد الله ابن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كمسروق ابن الأجدع وعلقمة ابن يزيد والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن ابن يزيد، فهؤلاء أعلم أهل البلدان بتفسير القرآن وكلام المصنف في مراتب البلدان في نقل العلوم الإسلامية بالأهمية بمكان، لأنه من قرائن الترجيح، فإذا تنوزع في مسألة ما كمسألة من مسائل المغازي وكان لأهل الشام فيها قول ولأهل الحجاز فيها قول، فإنه حينئذ يقدم كلام من أهل الشام لاختصاص أهل الشام بالاعتناء بالمغازي والسير، فإنهم كانوا على ثغور الإسلام في مقاتلة الروم، وكان يخرج إليهم الغزاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعنوا بعلم السير والمغازي، وصنف فيه من صنف من أئمتهم كأبي إسحاق الفزاري وغيره. وهذا المورد من العلم وهو مراتب أهل البلدان في العلوم أصل نافع جدا ينبغي إفراده وتتبع ما ذكر فيه، سواء في علم التفسير أو في علم الاعتقاد أو في علم الحديث أو في علم الفقه. والنظرة الموعبة لهذا المورد تنفع في فهم العلم إجمالا وتفصيلا، فالذي يتعاطى مثلا علم التفسير ويعرف أن أهل البلد الفلاني لهم فيه من القدر كذا، وأن لأولئك فيهم من القدر كذا، وأن لأولئك فيهم من القدر كذا، ثم ينظر في سريان هذا الاختصاص في طبقات الأمة بعدها، فإنه يقف بذلك على نظرة مستوعبة للعلم يعرف بها تدرجه وما حصل له من بناء هذا الفن وصعوده وتوسع أهله فيه حتى صار علما مكتمل البناء. وتارة من تتبع العلوم وجد علما ينشأ في بلد ويرتفع فيه ثم يتحول إلى غيره ويأخذ مأخذا آخر في البناء والتشييد، فمثلا علم القراءات لمن أدرك مبدأه وجد أن مداره كان أولا على أهل الحجاز والشام والعراق، ثم تقدم فيه العراقيون وكان الدارقطني هو أول من صنف في أصول القراءات، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر وصار من بنائه ما صار وتدول في كتبه ما تدول وصار تلقيه على وجه معين. ومثل هذا نافع في العلوم كلها، ولا أعلم أحدا جمع في مراتب البلدان في العلوم وأثر ذلك في بناء العلوم والتحقيق في أهلها والمعتمد في كتبها وفنونها، وهو نافع جدا. ثم ذكر المصنف قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح، وتلك الأمور ثلاثة ثم ذكر المصنف قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخل المنقول في حيز الصحيح، وتلك الأمور ثلاثة. أولها تعدد المراسيل وكثرتها، فتكون عن اثنين فأكثر. وثانيها تباين مخارجها، أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين، فيكون أحدهم شاميا والآخر عراقيا والثالث حجازيا، فمخرج المرسل مختلف لاختلاف بلدان المرسلين. والثالث وجود معنى كلي في مراسيلهم، يجتمع عليه ما رووه وتتلاقى فيه مروياتهم، فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة قويت تلك المراسيل وصارت في جملة الصحيح المقبول المحكوم بثبوته. ويكون المحكوم بثبوته حينئذ هو المعنى الكلي الذي اتفقت عليه المراسيل دون التفاصيل، دون أفراد التفاصيل. فمثلا إذا روي مرسل في أن خالد بن الوليد دخل مكة من جهة كذا وكذا، وروي مرسل آخر أن خالد بن الوليد لما دخل هو ومن معه مكة قتلوا فلانا وفلانا، وروي مرسل ثالث بأن خالد بن الوليد تأخر في دخول تلك الجهة حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، فهذه المراسيل تشترك في إثبات أصل كلي وهو على رأس سرية، هو دخول خالد بن الوليد مكة على رأس سرية، هو دخول خالد بن الوليد مكة على رأس سرية، فيفيد في إثبات هذا المعنى الكلي وإن وجدت تفاصيل في ذلك، وإن وجدت تفاصيل في ذلك. وماذا يفيد هذا إذا كان خالد على رأس سرية؟ لا، ماذا يفيد كون على رأس سرية؟ أنه كان من قواد الجيوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر في السرايا والغزوات التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين، أنهم كانوا يجعلون على رأسها صحابيا قائدا، وجعل ابن حجر في كتاب الإصابة من طرق إثبات كون أحد صحابيا تأميره على جيش أو سرية في عهد الخلفاء الراشدين، وهذا مأخذ لطيف من العلم. ثم ذكر المصنف أن هذا الأصل وهو تثبيت المراسيل على الوجه المذكور ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وقد أشار إليه كما أشار إليه المصنف محتفيا به أبو الفضل ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، فذكر ما ذكره المصنف هنا من أن المراسيل تثبت على هذا الوجه إذا تعددت. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع تباين المخارج أي اختلافها مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ، وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو أي أخبر به رواة لا يتعمدون الكذب وإنما يقع من أحدهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق إلا أشياء يسيرة، والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه لا يوجب العلم أبدا، والمختار أن خبر الآحاد قد يوجب العلم باعتبار ما يحتف به من القرائن، ومنها أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا وعملا. والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر في الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، والمراد بقوله عدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض، أي عدم شعور بعضهم ببعض، فلا يحيط أحد منهم علما بالآخر ولا يعرف ما قاله في ذلك، فالشعور من أدنى مراتب العلم والإدراك، فليس له أدنى علم وإدراك بما قاله غيره. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يشد بعضا فيقويه، ويصير الخبر ثابتا بمجموعها. وذكر المصنف أن الناس في هذا الباب وهو الحكم على الأخبار بالنظر إلى رواتها طرفان ووسط، ثم ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب وهو الحكم على الأخبار باعتبار رواتها طرفان ووسط، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة الحديث أو في القطع في صحة أحاديثه أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها، كفقء موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، كفقء موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، فهذا مقطوع به لأن الرواة الذين أخبروا به ثقات وقد خرج في الصحيح، ويكون من أهل الكلام من يستبعد صحة مثل هذا. ويقابل هؤلاء أقوام كلما رووا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدوه مرويا بإسناد ظاهره الصحة حكموا بصحته مطلقا، حكموا بصحته مطلقا من غير اعتبار إمكان غلط الراوي الثقة، من غير اعتبار إمكان غلط الراوي الثقة، وهذا هو الذي عني به علماء علل الحديث، فإنهم ميزوا أحاديث الثقات كما ميزوا أحاديث الضعاف، وعنوا بأن كل خبر بأن كل أخبار الثقة لا تقتضي بأن تكون صحيحة، فإنه يقع منه خطأ ونسيان بسبب باعتبار الجبلة الإنسانية، فلا يكون خبر الثقة على كل حال صحيحا، فقد يعرض من القرائن ما يدل على أنه قد أخطأ في هذا الحديث. ولأهل المعرفة بالحديث طرائق يميزون بها الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف باعتبار أسانيده تارة وباعتبار معانيه تارة أخرى، ومن هنا تجدهم يحكمون على حديث ثقة ما أنه ضعيف ويعللون ذلك بأنه غلط فيه، فإما أن يكون رفع موقوفا أو وصل مرسلا فيكون حديثه حينئذ ضعيفا، وتارة يحكمون عليه بعدم الصحة بالنظر إلى متنه بمضاهاته ومقايسته بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قايسوه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حكموا بأن هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، كالأحاديث التي رويت بأسانيد ظاهرها الصحة مما يخالف أصولا متينة في الإسلام كإخلاص الدين لله أو فضل الصحابة وأشباه هذه الأبواب، فقد وقع في كلام بعض المتأخرين تصحيح أحاديث تخالف المتقررة في هذه الأصول أخذا بظاهر السند، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححون مثل هذا لأنهم يرون أن مثل هذا المتن لا يمكن أن يكون مطابقا لمقصد الشريعة في توحيد العبادة أو في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي من توقير جنابهم، والنظر إلى أحاديث الثقات بتعليلها بغلطهم مقام شريف، وأشرف منه وأعظم هو تعليل متون الحديث بما يقع فيها من الغلط، ولا يكاد يقوم به إلا الواحد بعد الواحد من العلماء. وللمصنف رحمه الله كلام ماتع في بيان علامات الحديث الموضوع باعتبار متنه، وللمصنف كلام ماتع في بيان علامات الحديث الموضوع باعتبار متنه ذكره في منهاج السنة النبوية، وانتفع به صاحبه أبو عبد الله بن القيم في كتاب المنار في كتاب المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف، وهما في بابة واحدة ويسلكان سبيلا متفقة. ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديث، وموجب الإرشاد إلى كثرة الأحاديث الموضوعة في التفسير الإنباه إلى الاعتناء بتمييز تلك الأحاديث المروية فيه، وأن كثيرا منها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مكذوب عليه، فمتى عرف متلقي العلم

وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. ذكر المصنف في هذه الجملة أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. فالجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب، تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون ملاحظة المتكلم به وهو الله، دون ملاحظة المتكلم به وهو الله ولا النازل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولا المخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم يقصرون اللفظ القرآني على المورد اللغوي، فهم يقصرون اللفظ القرآني على المورد اللغوي دون ملاحظة متعلقات الخطاب، دون ملاحظة متعلقات الخطاب من كون المتكلم به هو الله وأن النازل وكون النازل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم وكون المخاطب به هم الصحابة رضي الله عنهم أصالة فمن بعدهم. فأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهم أهل ألفاظ ومباني، فهم أهل ألفاظ ومبان. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر. وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني، وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني، وهم كما ذكر المصنف صنفان: أحدهما قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أي يخرجونه عن دلالته التي أريد بها، أي يخرجونه عن دلالته التي أريد بها. والآخر قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به، قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا، أي يكون في نفس المفسر معنى محكوم عليه بأنه باطل أو محكوم عليه بأنه حق، فيحمل الآية على هذا المعنى. وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، ويخطئون تارة لا في ويخطئون تارة في المدلول لا في الدليل، أي أنهم تارة يجعلون معنى يكون باطلا في نفسه، وهذا هو المدلول، يجعلون معنى يكون باطلا في نفسه وهذا هو المدلول، ويجعلون آية تدل عليه وليست كذلك، ويجعلون آية تدل عليه وليست كذلك، وهذا خطأ في الدليل، فيجمعون بين خطأ الدليل والمدلول، فيجمعون بين خطأ الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول، فيكون المدلول وهو المعنى صحيحا، فيكون الدليل وهو المعنى صحيحا، لكن لا تكون الآية دالة عليه، لكن لا تكون الآية دالة عليه، فيخطئون حينئذ في الدليل دون المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول معا فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. وأما المقابلون لهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه. وأما المقابلون لهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه، وذلك في قوله في آخر ما قرأ القارئ قال وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكر عنهم. فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن إلى حمله على معان يعتقدها المفسر. فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن إلى حمله على معان يعتقده المفسر. وما من تفسير من هذه التفاسير إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. وما من تفسير من هذه التفاسير إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة كما ذكر المصنف. يجمعها جهتان أولاهما العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج والكرامية وغيرهم. والأخرى العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم وإما جوابا على المعارض لهم فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية لا يكون فيها صحيحا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية لا يكون فيها صحيحا. وهذا هو الفرق بين الجهتين ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة، أما المعنى فيكون صحيحا. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من أهل الجهة الثانية والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية من أهل الجهة الأولى. ثم قال المصنف وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ووجه غلطه أن تفسير القرآن مأخوذ بطريق النقل أصلا فأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون عن الصحابة، وأخذه أتباع التابعين عن التابعين، فهو مأخوذ بطريق النقل، فالعدول عنه إلى غيره يوقع صاحبه في الخطأ بلا ريب، وقد يوقعه أيضا في البدعة، ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن من وجود الغلط فيه من الجهتين المذكورتين وقع أيضا في الذين صنفوا في شرح الأحاديث وقع أيضا في الذين صنفوا في شرح الأحاديث، ففيهم من يبين معاني الأحاديث بأشياء باطلة في نفسها، فمنهم من يبين معاني الأحاديث بأشياء باطلة في نفسها فيخطئ في الدليل والمدلول معا، فيخطئ في الدليل والمدلول معا. ومنهم من يبين معاني صحيحة لكن الحديث لا يحتملها، ومنهم من يبين معاني صحيحة لكن الحديث لا يحتملها، فيكون غلطه في المدلول لا في الدليل، فيكون غلطه في المدلول لا في الدليل. والكلام فيما يتعلق في هذا في تفسير معاني الحديث أقل منه في الكلام في تفسير القرآن، فإن وقوع الغلط في القرآن وبيان وجوهه تكلم فيه كثير من أهل العلم، وأما ما يرجع ذلك فيما يتعلق بالحديث فإنه قليل. ومن وجوه النفع والانتفاع في العلم أن يعمد صاحب العلم إلى مقايسة ما ذكر في القرآن بما ينبغي أن يذكر في الحديث، أن يعمد صاحب العلم إلى مقايسة ما ذكر في القرآن إلى ما ينبغي أن يذكر في الحديث، فإن علماء الأمة أربوا فيما اعتنوا به في القرآن الكريم في تثوير علومه وبيان فنونه، ولم يقع تمام ذلك في الحديث، فأنت تجد علوما مستعملة في علوم القرآن لم يوجد نظيرها في علوم الحديث، وكان ينبغي أن يشترك فيها لأنهما جميعا وحي من الله، كالذي ذكرناه في علم المناسبات القرآنية، فإن مناسبات القرآن تكلم فيها كثير ولا يوجد نظيره في المناسبات الحديثية، ولا يوجد نظيره في المناسبات الحديثية. ومثله أيضا في القرآن الكريم الاعتناء بالقراءات القرآنية، ولم يوجد نظيره في الاعتناء باللغات النبوية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في سنته استعمال كلام تارة ليس من كلام قريش وتارة ليس من كلام العرب، وكان أكثر ما دخل من غير كلام العرب هو من كلام الحبشة، لأنهم كانوا قريبين إلى الحجاز ومخالطين أهله. فهذان وأمثالهما مما بني على ما ذكرته لكم من أصل النافع، وهو مقايسة ما ذكر في القرآن بما ينبغي أن يكون نظيرا له في السنة. ومنه ما أشار إليه المصنف من أن الغلط الذي ذكر في التفسير يوجد مثله من الغلط في تفسير القرآن الكريم، لكن العناية به في تفسير القرآن أكثر من العناية به في تفسير الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان. ولذلك هذا الذي ذكرته لكم في اللغات، البخاري من أذكياء العالم، فيوجد في باب ما تحته علم كثير، ترجم باب الرطانة بالفارسية، باب الرطانة بالفارسية، وذكر ما ذكر من الأحاديث، هو يرجع إلى هذا الأصل لغات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتاب البخاري كتاب عظيم، وإذا كان إسحاق بن راهويه لما أدخل التاريخ الكبير على بن طاهر جعله بمنزلة عظيمة، كأنه يعني كتاب سحر، يعني لجلالة ما ذكر فيه من الرجال مع اختلاف بلدانهم، فكيف بصحيح البخاري؟ لأن صحيح البخاري اشتمل على أصح الأحاديث النبوية، وذلل الله فهمه لرجل زكي ذكي، فكان يوجد في كنوز العلوم فيه ما يرجع تارة إلى ذكائه وما يرجع تارة أخرى إلى ذكائه، يقطع الناظر بذلك بأنه ليس كل منشأه من باب الذكاء وإنما منشأه من باب الذكاء. فالبخاري مثلا يترجم بترجمة في كتاب الإيمان ولها صلة بترجمة أخرى في كتاب الفتن، ويستبعد المرء أن يوجد هذا ذكاء، وقد يوجد لكنه يرجع إلى الذكاء، كأن كترجمته في كتاب الإيمان بقوله: باب من الإيمان

وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى عليه السلام إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال مضاعفة قولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته لو كان باطلا رده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطاعوا الله عليه، فلهذا قال: ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها وإبطال الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عين الأهم. فأما من حكى خلاف في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي ترك وهو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عاملا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصر الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زهر، والله الموفق للصواب. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل وما بعده بابا آخر من القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن الكريم، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر رحمه الله أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن نوعان: أحدهما نص صريح، نص صريح، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ففسر الطارق المذكور في الآية الأولى بأنه النجم الثاقب في الآية الثالثة، وهذا نص صريح في تفسيرها. والآخر ظاهر مستنبط، ظاهر مستنبط، كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أنه القرآن، لقوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنه القرآن، لقوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق الآية في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فتفسر آية سورة عما بما جاء في آية سورة صاد، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن على وجه ظاهر مستنبط. والأول هو أعلاهما، والأول هو أعلاهما، وهو باب من العلم نافع بأن يتتبع ما فسر به القرآن نصا صريحا فيه، إما في السورة نفسها وإما في سورة أخرى. فالذي ذكرناه في سورة الطارق وقع في السورة نفسها، ووقع في سورة الفاتحة في قوله تعالى: مالك يوم الدين، تفسيره بما جاء في آخر سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وأخبرني مخبر أن هذا النوع من العلم قدمت فيه رسالتان علميتان في جامعة، أظنها في جامعة في السودان قطعا، أظنها جامعة أم الدرمان الإسلامية، وهذا باب من العلم نافع، وهو من أولى ما ينبغي أن يشتغل به في التفسير، لأنه تفسير القرآن بالقرآن على وجه صريح. فإن أعياك وجدان تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة نوعان: أحدهما تفسير خاص، تفسير خاص كالثابت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، رواه الترمذي وإسناده حسن، فهذا تفسير خاص معين في الآية المذكورة، والآخر تفسير عام غير معين، تفسير عام غير معين، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كتفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن، وأنه إن لم يوجد فيه فسر بالسنة، ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور، وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ، وأما المصنف وأصحابه كأبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم فإنهم يذهبون إلى ثبوت هذا الحديث لجلالة ما فيه من المعنى، من المعنى، فإن المعنى المذكور في حديث معاذ صحيح قطعا، فلأجل جلالة معناه وكونه معروفا في الشريعة مع احتمال تقويته ثبتوه ورأوه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدماء الحفاظ على عدم صحته. ثم ذكر أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وقدم الصحابة على غيرهم في القرآن في تفسير القرآن لأمرين، وقدم الصحابة على غيرهم في تفسير القرآن لأمرين، أحدهما كمال فهومهم، كمال فهومهم وصحة علومهم، كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم، وصلاح أعمالهم وزكاة قلوبهم، وزكاة قلوبهم، والآخر شهودهم التنزيل، شهودهم التنزيل، فإنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه، فاطلعوا على قرائن الأحوال المختصة به، ولم يشاركهم في هذا أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة وكبراؤهم، وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وعن الأخيرين نقل كثير في تفسير القرآن، وعن الأخيرين يعني ابن مسعود وابن عباس نقل كثير في تفسير القرآن، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهم، حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهم، ومنهم إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ويعرف بالسدي الكبير، فجل ما ذكره في تفسير القرآن هو ما جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب، والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد، تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد، فلا يكون فيها ثبوت شيء مستقل، فلا يكون فيها ثبوت شيء مستقل، بل هي تابعة لما ثبت وجارية مجرى ما يعضد به. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته من بعدهم في التحديث عن أهل الكتاب، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والأصل في هذا السعة، ما لم ينازعه منازع كبطلان المعنى، والأصل في هذا السعة ما لم ينازعه منازع كبطلان المعنى، فالأصل التوسيع فيما يذكر عنهم. ولأجل هذا لم تزل دواوين التفسير مشتملة على نقل الإسرائيليات، ولهذا لم تزل دواوين التفسير مشتملة على نقل الإسرائيليات بأسانيدها، فهي طريقة التفسير في قرون هذه الأمة، فهي طريقة التفسير في هذه الأمة. لكن ينظر إلى منزلة هذه المنقولات من الأحاديث الإسرائيليات، فإنها على ثلاثة أقسام، أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا، فذاك صحيح. وثانيها ما علمنا كذبه، بشاهد كذبه عندنا، فهذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه، وثالثها ما هو مسكوت عنه، لم يقم الدليل على صحته ولا كذبه، فهذا تجوز حكايته للإذن به في حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، عن بني إسرائيل ولا حرج. وإذا وعيت هذا الذي ذكرناه عرفت رتبة القول الذي اشتهر بأخره من دعوى تنقية كتب التفسير من الأحاديث الإسرائيليات، فإن هذه الدعوى خلاف طريقة الأئمة والأوائل، فإن الأوائل ممن صنفوا في التفسير كأبي جعفر بن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم من المصنفين بالأسانيد، كانوا يذكرون الإسرائيليات، وما يذكرونه هو تارة مما علم صدقه وتارة مما هو مسكوت عليه، فهم لا يذكرون ما بان كذبه، وإن ذكروه زيفوه، ويرون السعة في نقل ما كان صحيحا أو كان مسكوتا عنه لا يعلم صدقه أو كذبه، تبعا لما جاء في خطاب الشريعة من التوسعة في ذلك. فالنفرة منها على وجه طلب نزعها من كتب التفسير هي طريقة مخالفة لمن مضى من أئمته، ومن المقطوع به أن السبيل التي يسلكها من تأخر ولم يسلكها من تقدم هي طريق مفلسة، وأن الراسخين في ذلك العلم هم به أعلم. وكل أحد يقول إن إمام المفسرين هو ابن جرير الطبري، ولهم في ذلك حكايات مذكورة عن ابن خزيمة وابن كثير في أن الرجل لو رحل إلى الصين في طلب تفسير ابن جرير لما كان ذلك كثيرا، وينقل أيضا عن ابن حزم. فعند ذلك لا يظنن ذكي أنه يكون في التفسير على طريقة جديدة لم يسلكها ابن جرير، وأن تكون طريقة ابن جرير خلاف التحقيق، فابن جرير وعى المرتبة الشرعية للإسرائيليات من أن ما ثبت صدقه يذكر، وأن ما هو مسكوت عليه يذكر، وأما الكذب فإنه يزيف. وهذا مما ينتفع به في العلوم، أنك إذا أردت الفهم فيها فانظر إلى طرائق المتقدمين، فهم أهل الرسوخ والتحقيق، وكل شيء وقع عند المتأخرين على خلاف ما كان عليه الأوائل، فاعلم أن طريقة الأوائل هي أنفع، ولا يرخص في ذلك إلا لشيء ألجأت إليه الضرورة، كالذي وقع في علم القراءات، فإن علم القراءات كانت جادة الأوائل فيه أن تقرأ كل رواية إفرادا، ثم لما صار في المئة الخامسة اضطر الناس في ابتغاء حفظ القراءات إلى الجمع جمعوا لمشقة إفراد كل رواية على حدة، فصار هذا النهج مأخوذا به لأجل مصلحة اقتضت ذلك، وهو لا يخالف طريقة الأوائل من كل وجه، وإن كان الأوائل يقتصرون على الإفراد، لكن من تأخر عنهم في المئة الخامسة إلى يومنا هذا اضطروا إلى الجمع حتى تحفظ القراءات، كما قال في الطيبة: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، فكان هذا شيء ثم صار إلى شيء آخر. ومن أعمل هذا الأصل في النظر إلى العلوم انتفع بأن يقدم ما عليه من تقدم، وأن يؤخر ما صار عليه من تأخر، وأن كل دعوى تروج في علم ينبغي أن توزن بميزان أهله مهما كان المتكلم بها، فإن من الناس من يؤتى ذكاء في علم ما، لكن ذكاءه يجره إلى الغلط بتزييف شيء كان عليه الأوائل لغلطه في فهم مآخذه، فهو يكون ذكيا مبرزا في هذا الفهم، لكنه لا يحسن معاملة طرائق الأوائل في ذلك الفن، فيقع في الغلط على الفن وأهله. ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة. ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة، والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة، فتارة يذكر أحدهم خلافا ولا يستوعب، وتارة يستوعب أحدهم الأقوال المنقولة لكن لا يبين حقها من باطلها، وتارة يستوعبها ويبين الحق من الباطل لكنه لا يستخرج منها مستنبطا الفائدة المرجوة والثمرة المنتظرة من الخلاف في صحة جميع هذه المعاني إذا كانت من باب اختلاف التنوع بجعل بعضها ملازما بعضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر رحمه الله، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبهن الترمذي قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري وقال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبهن قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لما احتجنا سأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وقام جرير: حدثنا أبو كريب قال: قوله هنا في الموضعين وبه وبه يعني إيش؟ بإسناد من؟ يعني بإسناد متقدم للمصنف، بإسناد متقدم للمصنف. فالأصل أن مصنف كتاب ما يسند شيئا أولا ثم بعد ذلك يعطف عليه فيقول وبه وبه وبه، فهذا يدل على أن في هذا الكتاب فقد شيء منه، فقد شيء منه، ويشبه أن يكون له صلة بفصل من كلام ابن تيمية طبع باسم فضائل القرآن، طبع باسم فضائل القرآن، وهو على الحقيقة ليس في فضائل القرآن، هو مقدمة في التفسير، هو مقدمة له في التفسير، ذكر أنه أملاها في مقدمة تفسير الله، وفيها أسند حديثا بإسناده، فيشبه أن يكون بين الكتابين صلة، لكن فقد بعض أوراق هذا وذاك

هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، وهذه أمور خارجة عن المنقول من الخلاف عن التابعين، ويسمى هذا قرائن الترجيح في التفسير، ويسمى هذا قرائن الترجيح في التفسير، فيرجح قول على قول مما يدخله الترجيح بقرينة من القرائن كلغة العرب أو إلى السنة أو عموم كلغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. ثم ذكر رحمه الله أن مما ينبغي الاعتناء به جمع المنقول عن التابعين في تفسير الآية، وأن الإحاطة بالمنقول عنهم في الكلام في آية ما يبين معناها بجلاء، فيحتاج إلى جمع كلامهم كما قال فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، مشيرا إلى أن مما يعين على أن مشيرا إلى أن ما يعين على ذلك من جمع أقوالهم يبين منازل هذه الأقوال من اختلاف التنوع والتضاد، فتجمع أقوالهم ثم ينظر إلى صلة بعضها ببعض وتميز هل حقيقة هذه الأقوال اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد. وقد تقدم أن الأصل في تفسير التابعين أنهم أخذ عن الصحابة، فهم تكلموا فيه بما أخذوه عن الصحابة، وأيضا قد تكلموا فيه استنباطا واستدلالا كما تكلم فيه الصحابة استنباطا واستدلالا، فيوجد في كلام التابعين في تفسير آيات على وجه الاستنباط والاستدلال كما وجد نظير هذا في الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الاستدلال والاستنباط يشار في علم التفسير بالرأي فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا وقد رويت أحاديث في التحذير من التفسير بالرأي، وهي أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أنواع الأول تكلمهم به فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن جحد أنها من القول بالاستنباط والاستدلال والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن ولا تعارض بينها لأن الرأي نوعان أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ وما نقل عنهم من التحرج محمول على ما لم يتبين هل هو من الرأي المحمود أم من الرأي المذموم فتلتئم بهذه الأحوال المنقولة عنهم قولا وعملا ما يتعلق بتفسيرهم في الاستنباط والاستدلال الذي يسمى رأيا أنهم تكلموا به فيما كان من جنس الرأي المحمود. ثم ختم المصنف مقدمته بالقول المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه في قسمة التفسير، وهو عند ابن جرير وفي إسناده ضعف ومعناه صحيح قطعا، وقد جعله أربعة أقسام. أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي. لسان العرب في زمن الاحتجاج، وليس لساننا الآن. نحن إنما عرب بالنسبة إليهم، أما اللسان كثير منه أعجمي، وهذا يقع فيه بعض طلاب العلم والمتكلمين في العلم، يفسرون معاني القرآن أو الأحاديث باعتبار ما يعرفونه هم من لغتهم دون النظر إلى ما نقل عن العرب في معاني الكلام. والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته، لأنه من العلم المشتهر ولا يفتقر فيه إلى بيان خاص، كالآيات الواردة في الشرائع الظاهرة، كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، وهو من العلم المشتهر المنتشر. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء فيختص به دون غيرهم، والرابع قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق دون المعاني، فليس في القرآن لفظ معمى أي مجهول مبهم، لا تعرفه الأمة كلها. وقد يوجد في لفظ أن يخفى على أحد لكن يعرف معناه غيره من طبقات هذه الأمة. فالخفاء المذكور الذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق ما يذكر في القرآن الكريم مما هو غيب، كخبره سبحانه عن نفسه أو عن الجنة أو عن النار. فإننا نعرف معاني ما خطبنا به لكننا لا نعرف حقائق ذلك، فمثلا إذا قرأ الإنسان آية في صفات الله كقوله تعالى لما خلقت بيدي، أو قرأ آية تتعلق باليوم الآخر كقوله تعالى إذا السماء انشقت، أو قرأ آية تتعلق بالجنة أو النار، فإنه يعرف معناها لكن حقيقتها التي تكون عليها فهي مختصة بالله. وهذا هو الذي أراده ابن عباس في قوله لا يعلمه إلا الله، أي لا يعلم حقيقته، أما المعنى فيكون في هذه الأمة من يعلمه. فليس في القرآن شيء معمى عن جميع الأمة لا يمكن أن تجد معرفة تفسيره عند أحد منها. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع مقدمة أصول التفسير بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان، يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. صحيح ذلك الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء واليوم الأربعاء، السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقيت صبابة من القول تستغرق إن شاء الله تعالى دقيقتين، وهي أن هذا الكتاب كتاب حديث الحافل يصلح أن يكون من المحفوظ، لكن ملكات الناس صارت تعجز عن مثله، فعمدت إلى اقتناص أصوله ومقاصده في أوراق يسيرة تجدونها ملحقة في صلة مهمات العلم، اسمها خلاصة مقدمة التفسير. لا يستغني طالب العلم عن حفظها، لا يستغني طالب العلم عن حفظها. ونقرأ المقدمة، صفحة كم؟ 1477. 1477، نعم. أحسن الله إليكم. قلتم في مصنفكم خلاصة مقدمة أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائما، وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان، أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها بن عباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد. ما بعده كله من اللفظ الذي قرأناه، اكتبوا طبقة السماع فيها صفحة 1491، طبقة السماع 1491. سمع علي جميع مقدمة أصول التفسير، جميع خلاصة مقدمة أصول التفسير، هذه جميع لمن حضر معنا المقدمة كلها، فهذه تندرج فيها بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الآخر سنة 1440 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.